الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وقال بعض أهل العلم الشفاعة هي سؤال الخير للغير. والشفاعة أيها الإخوة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. أما الشفاعة في الدنيا فهي قسمان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. الشفاعة أيها الناس التي هي الشفاعة في الآخرة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي في حق الكافرين والمشركين والظالمين ليس لهم نصيب في الآخرة من الشفاعة، فهي المنفية في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هنا نفاه الله والكافرون هم الظالمون. وقال أيضا ربنا في كتابه الكريم عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هكذا أهل النار يحرمون من الشفاعة، لا أحد يشفع لهم في الآخرة لكفرهم برب العالمين. ويقول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتها الله في حق المؤمنين في الآخرة من أهل التوحيد والإخلاص لله رب العالمين. فهؤلاء ينالون الشفاعة يوم القيامة بشروط: الشفاعة أنواعها وأسبابها. الخطبة الأولى: خطبة الجمعة لشيخنا الفاضل أبي الفداء أحمد ابن حسن الريمي حفظه الله، ألقيت في مسجد الصفوة بمدينة ذمار في 3 من شهر رجب لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، موضوع حديثنا في هذه الجمعة المباركة سيكون بإذن الله بعنوان الشفاعة أنواعها وأسبابها، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، فينبغي لنا أيها الناس أن نحضر قلوبنا وأن نصغي بأسماعنا لما يلقى علينا من كتاب الله عز وجل ومن سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وقال بعض أهل العلم الشفاعة هي سؤال الخير للغير. والشفاعة أيها الإخوة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. أما الشفاعة في الدنيا فهي قسمان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، وقد ذكرهما الله رب العالمين بقوله سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء. وأما الشفاعة في الآخرة فالمراد بها الدعاء، وذلك بأن يكرم الله رب العالمين بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له في الآخرة. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الشفاعة لله وحده، ليس لأحد فيها شيء، فالأصل أن الشفاعة لله، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. والشفاعة أيها الناس نوعان، التي هي الشفاعة في الآخرة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي في حق الكافرين والمشركين والظالمين، ليس لهم نصيب في الآخرة من الشفاعة، فهي المنفية في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هنا نفاها الله ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. وقال أيضا ربنا في كتابه الكريم عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هكذا أهل النار يحرمون من الشفاعة، لا أحد يشفع لهم في الآخرة لكفرهم برب العالمين. ويقول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ويقول ربنا في كتابه الكريم: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتها الله في حق المؤمنين في الآخرة من أهل التوحيد والإخلاص لله رب العالمين. فهؤلاء ينالون الشفاعة يوم القيامة بشروط، بشرطين. الشرط الأول: إذن الرب تبارك وتعالى للشافع بأن يشفع. والشرط الثاني: أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع فيه، كما دلت الآيات القرآنية. يقول ربنا في كتابه الكريم: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال ربنا في كتابه الكريم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال ربنا في كتابه الكريم عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويقول ربنا في كتابه الكريم عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويقول أيضا ربنا في كتابه الكريم، قال سبحانه: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، إلى غير ذلك من الآيات، كقوله سبحانه وتعالى: ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وهي لا إله إلا الله. أيها المسلمون، وقد وردت الأحاديث الكثيرة في إثبات الشفاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة. من ذلكم روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله لمن مات منهم لا يشرك بالله شيئا. وعند الإمام الترمذي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني آت من ربي، أي ملك من الملائكة، أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. لا إله إلا الله. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الشفاعات في الآخرة على عدة أنواع، فالشفاعات كثيرة، منها ما هي خاصة بشفاعة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعات أخر، فيشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون بعضهم لبعض، ويشفع الأفراد أي الأولاد الصغار لآبائهم وأمهاتهم. عباد الله، من أعظم الشفاعات وأجلها، بل أعظم الشفاعات على الإطلاق، الشفاعة الكبرى، ويقال لها الشفاعة العظمى، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشفاعة تكون يوم القيامة، وهي المذكورة في قول ربنا سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمراد بها الشفاعة كما ثبت ذلك عند ابن أبي عاصم في كتابه السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال صلى الله عليه وسلم: هي الشفاعة. وهذه الشفاعة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مع أصحابه، فرفع إليه الذراع، ذراع الشاه، وكان يعجبه الذراع صلوات الله وسلامه عليه وعلاه، فنهس منه نهسه، أي أخذ بطرف أسنانه من الذراع، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. أتدرون مما ذاك؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس ويحل بهم من الكرب والغم ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقولون: لقد أصابنا من الكرب ما أصابنا، ما لا نحتمل، ومن الغم ما لا نطيق، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ ما قد حل بكم؟ فينطلقون. ثم يقول بعضهم لبعض: ائتوا آدم عليه السلام، فيأتون أي الأمم والخلائق يأتون إلى أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام، فيقولون: يا أبانا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أمر الملائكة أن يسجدوا لك وفضلك، ويذكرون: ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ أي من الكرب والغم ما لا نطيق وما لا نحتمل، ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول آدم عليه الصلاة والسلام، يقول: إني أكلت من الشجرة، نهاني الله عن الشجرة، فيذكر ذنبه: وأكلت منها نهاني فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيأتون نوحا عليه الصلاة والسلام ويقول: يا نوح، أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض وسماك عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ أي فيريحنا مما نحن فيه من الكرب والغم. فيقول نوحا عليه الصلاة والسلام: كان لي دعوة فدعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فيأتون إبراهيم عليه السلام ويقولون: لقد فضلك الله عز وجل وأنت نبي، ويذكرون من فضائله. فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، لقد كذبتم ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت رسول الله واصطفاك الله بكلامه، وأنت كليم الرحمن، وكلمك الله، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول موسى عليه السلام: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى عليه السلام ويقولون: أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى عليه السلام ولم يذكر ذنبا، يقول: اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله، أنت رسول الله، وأنت خاتم الأنبياء، أنت خاتم النبيين، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فآتي عرش الرحمن فأسجد عند عرش الرحمن، أسجد بين يديه، ثم قل يا رب أمتي، أقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، وأدخل الجنة من لا حساب عليهم ولا عذاب، عن الباب الأيمن من أبواب الجنة. قال ثم يقبل الله شفاعتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيريح الله الخلائق، يريح الله الخلائق مما هم فيه من الغم والكرب بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخلون الجنة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وإن ما بين المصراعين، أي ما بين الفتحتين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، متفق عليه. وللحديث بقية في الجمعة القادمة بإذن الله. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم من الآمنين في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، ارحمنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا ممن يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن ينالون شفاعته، وممن يشربون من حوضه ومن يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بأمريكا وحلفائها، وعليك باليهود والنصارى ومن ناصرهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، يا قوي يا متين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قدمت لكم هذه المادة من مسجد الصفوة بمدينة دمار اليمن.